بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا هو درسنا السابع من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. هذا أخ يسأل، قال: لما قيل في الشهاب العابر رحمه الله أنه يستعين بالجن المسلمين، كيف تكون الاستعانة بهم في هذا الباب؟ هل معناه أن الجن عندهم قدرة على تفسير المنامات؟ نرجو التوضيح. هذا السؤال مهم، والجواب: قد تفشت هذه الشبهة في أوساط الكثير من الجهال الذين لا عناية لهم بالعقيدة والعلم، فيستعينون بالجن، فبمجرد ما يأتيه الجني يقول أنا مسلم، ربما جاء بصورة إنسان أو سمع له صوتا من خلف جدار أو جاءه في ظلمة فيقول له أنا من الجن المسلمين، وقد يقول له أنا طالب علم وأنا أحفظ القرآن وأنا أريد أن أساعدك وأجعلك تفسر المنامات وأجعلك تفسر الأحلام، ومن هنا يصدقه ويقبل صداقته. ومن هنا شهر الكثير من بعض من يظهر على القنوات، هم يستعينون بالجن الكثير منهم، وهذا فيه من الغش كما سنوضحه، والخديعة والمكر والكذب. فمثلا يأتي إلى هذا المفسر الرائي، وهذا المفسر عنده الجني متواجد، ولا يعني أنه متلبس به، قد يكون متواجدا لكن لا يراه أحد، وربما رآه المستعين به فحسب، وربما ما يراه البتة. فمثلا مثل صلاح الآن، تخيلوا أنه جني، فأمزح معك. الآن جاءني هذا وقال: رأيت في المنام كذا وكذا للمفسر. هذا الجني ماذا يفعل؟ يسأل القرين حق هذا الرأي، أليس كل واحد له قرين؟ والقرين الذي في الإنسان مصاحب له، فهو يدري ماذا فعل بالبارحة وماذا حدث له وماذا صنع وماذا حصل له في يومه في ليله في نهاره إلى آخره. فإذا هو يسأله، أنت تقص الرؤيا على المفسر، والجني شغال مع القرين حق الرائي، فالرائي يقول مثلا: رأيت في المنام أنني أجلس على كرسي. الآن في هذه الأثناء المعلومات تصدر من القرين الذي عند الرائي إلى الجني يسأله، ثم بعد أن يأخذ معلومات عنه يقول له مثلا: ماذا فعل في الليل؟ يقول: تخاصم هو وزوجته، أو تخاصم هو وبعض جيرانه إلى آخره، أو يقول له: حدث حريق في بيته، أو يقول له: مرض ولده فأسعفه إلى المستشفى، أو يقول له: حصل الساعة الثانية في الليل أمر كذا وكذا. هذا الآن القرين يقول لهذا الجني. ثم بعد أن ينتهي الرائي من قص رؤيا على المفسر، يطلع هذا الجني، يطلع المفسر فيقول له: حصل له البارحة كذا وكذا وكذا وكذا. فمباشرة المفسر يقول: خيرا إن شاء الله، هذه الرؤيا تدل أنه حصل لك. بعض الأحيان قد لا يصرح تصريحا واضحا حتى لا يكشف، وإنما يقرب حتى لا يفضح، فيقول مثلا: هذه الرؤيا تدل أنه حصل لك قبل أيام الساعة الثانية في الليل حريق في البيت. ومن هنا يتفاجأ الرأي: الله أكبر، صحيح، حصل أمس في الليل. الآن لا يزال الجني يسأل القرين، يقول مثلا: ما اسمها أمه؟ يقول: أمه اسمها عائشة مثلا. فيقول: هذه الرؤيا أيضا دلت لك أحد من الأسرة امرأة اسمها عائشة، هي مريضة بكذا وكذا، فعلاجها كذا وكذا. ومن هنا ينبهر الرائي ومن حوله، وهو عبارة عن استعانة بالجن هذا يسأل القرين، ومن هنا قد يسمي فيقول مثلا تدل هذه الرؤية أن لك أخ مقطوع الإصبع الصغرى مثلا، فيقول صحيح. تدل هذه الرؤية أن لك أخت اسمها فلانة، أو أن زوجتك اسمها فلانة. تدل هذه الرؤية أنك تملك مبلغا من المال وقدره كذا وكذا. كل هذه عبارة عن أسئلة هذا الجني يسأل القرين وهو يطلعه ويقول له كذا وكذا، ثم هذا المعبر يوهم الآخرين أن هذا الكلام الذي يأتي به للرائي أنه من كيسه وعن طريق تلك الرؤية ورموزها. أنا مجرد أمثلة هذه أوضح لكم فقط، هذا فيه غش أو لا؟ بل فيه كذب، ففيه مفاسد كثيرة. الذي يستعين بالجن ويزعم أنه من المسلمين فيه مفاسد. ومرة لما كتبت في كتاب هذا القول المبين في حكم الاستعانة بالجن المسلمين ونحن في دمائي، بعدها بعد أن خرجنا كنت أشعر بشخص في السعودية أنه يستعين بالجن، فقلت أنا سأختبره. أتيت له بالكتاب وقلت له انظر هذا الكتاب، فمباشرة رأيت الغضب في وجهه فعرفت أنه يستعين بالجن. ومرة أيضا لما قرأ بعض الذين كانوا سيستعينون بالجن قرأ هذا الكتاب فتوقف، ثم اتصل بي قال أنا أريد أن أطلعك على أمر. قلت ما هو؟ قال جاءتني جنية تريد الزواج بي وتقول ستجعلني من كبار المفسرين للرؤية. وهذا ممكن الآن لما تظهر بالقناة فيأتي هذا مثلا المتصل يقول رأيت كذا وكذا، فتعطيه بعض النبذ من خلال هذا الجن يسأل القرين، ومن هنا تشتهر شهرة عالمية. فغرروا بالكثير من الناس عن طريق الإعلام بهذه الطريقة. فقال لي كيف أتخلص منها؟ قلت له كيف فعلت؟ قال كنت نائم ففجأة شعرت بشيء وحشة وشعرت بقشعريرة في بدني، فاستيقظت وفي الظلام تكلمت معي قالت يا شيخ فلان، وهو كان ممن يظهر على القنوات، قالت يا شيخ فلان أريد الزواج بك وأعدك أنني أجعلك من كبار المفسرين في هذا الزمان وتشتهر شهرة وتجني الأموال بشرط فقط أريد توافق على الزواج. ثم قال لي كيف أتخلص منها؟ تأتيني ما بين الحين والآخر وأنا صرت في وحشة وخوف. فأعطيته الطريقة كيف يتخلص ويقرأ الأذكار ويتحصن. الشاهد هذا هو، هذا ملخصه، فهو كل عبارة عن كذب وتدليس وإيهام الآخرين أن هذا التعبير من كيسه. وفي حقيقة الأمر إذا أردت أن تعرف هذا المعبر وشككت في شأنه، وخاصة من لم يكن من أهل السنة فالكلام عليهم، أما من كان من أهل السنة فظن بهم حسن، فاسأله كيف عبرت هذه الرؤية، هات رموز هذه الرؤية. ومن هنا قد يلجم وقد واجهت الكثير وبعضهم نفر مني لما أدخل السعودية. الشاهد كانوا ينفرون لما أحذر من مسألة الاستعانة بالجن المسلمين. فهذا هو الخلاصة في هذه المسألة. نحن لا ننكر أنه يوجد من الجن المسلمين، هذه عقيدة، لكن وما أدرانا الكثير منهم استعان به فظن أنه مسلم فأرهقه وصار مجنونا. أعرف قصصا في هذا الباب. قال الله سبحانه وتعالى فزادوهم رهقا. طيب نقرأ في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولازلنا في مسألة أن الرؤيا قد يصرف تعبيرها إلى غير من رآها. قال الشهاب العابر رحمه الله في كتابه البدر المنير في علم التعبير: المنام الواحد ربما كان للرأي وحده، وربما كان لمن يحكم عليه كمنام الأولاد والأزواج والعبيد والشركاء لاشتراك من ذكرنا في الخير والشر غالبا، وكذلك الحكم لكل جماعة معاشهم أو كسبهم بجهة واحدة أو في مكان واحد كأرباب المدارس والخوانك والزوايا ونحوهم، فما أصاب أحدهم من خير أو شر ربما رجع إلى الجميع. فمثلا رمز الشيخ يحيى في المنام يعبر بأهل السنة عموما، فما كان من خير وتعبير حسن وما إلى ذلك فالتعبير لأهل السنة عموما إن كان في الرؤيا للشيخ يحيى فحسب، فالتعبير عام لدعوة الشيخ يحيى وهكذا لدعوة الشيخ مقبل، هذا معنى قوله. فمثلا لو رأيت رؤيا قال المفسر هذا تدل على تمكين للشيخ يحيى وعلى انتشار الخير وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل لأهل السنة القبول في مكان كذا وكذا، فأنت تعبر للشيخ يحيى والتعبير له هو تعبير لكل من حوله. وقال رحمه الله وتعلم أنه ربما رأى إنسان لنفسه ما يدل على الخير عاد حكمه إلى أقاربه وأصحابه المغتمين لغمه الفرحين لفرحه، ويكون ذلك شرا ونكدا في حق عدوه. فمثلا لو رأيت رؤيا وكان تعبيرها تمكين لك في بلد من البلدان، تمكين لدعوتك وأن الله يجعل لك القبول ويكثر الأتباع ومن ينصر دعوتك، فيكون التعبير لك خير وتدل الرؤيا أنه ينتهي أهل الباطل ويضمحل أهل البدع في هذا المكان الذي ستقيم فيه الخير، فإذا هي خير له وشر لعدوه. فإنما كان ذكر العدو لأنه لا يفرح بالخير الذي يمكن على يده، فإذا كل إنسان له عدو، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا إن عبرنا هذه الرؤيا لك على الخير وقلنا وهي غم لعدوك أو وهي اضمحلال لدعوة عدوك أو لذهاب البدع التي تنشر في منطقتك، ليس هذا من باب أن الرؤيا بذاتها لهذا الأمر، وإنما لما دلت على تمكين الخير فالخير إذا مكن معناه يصرف الشر ويكون ذلك شرا ونكدا في حق عدوه لكونه يغتم بخيره ويفرح بنكده، كما أنه إذا رأى لنفسه ما يدل على النكد عاد إلى أقاربه وأصحابه ويكون خيرا لعدوه. يعني إن دلت هذه الرؤيا أنه يصيبه مكروه وحزن فأيش سيقول المفسر؟ تدل هذه الرؤيا مثلا أن الله سبحانه وتعالى سيبتليك بمرض تعافى منه، ولعله يغتم ويحزن بعض أقاربك عليك، لأنه في الأصل من يحبك ومن هو قريب منك يغتم ويحزن ويتألم لما يصيبه، والعدو بالمقابل يفرح. فإذا إذا دلت الرؤيا أنه يحصل عدم تمكين لدعوتك في بلدة من البلدان هذا نكد وهذا لا يبشر بخير، فإذا ما هو نقيضه وعكسه؟ تمكين لعدوك وأنه سيفرح أعداؤك وسيشمتون وما إلى ذلك، هذا معنى هذا الكلام. وكذلك إذا نزل بعدوه في المنام عاد إلى أقاربه وأصحابه ويكون خيرا لعدوه. نعم، قال إذا نزل بعدوه في المنام أمر ردي حصل للرائي فائدة. يعني مثلا مما فسرته في هذا الجانب، هناك مسجد كان يقوم عليه بعض مشايخ أهل السنة وهو الشيخ حسن الخولاني، مسجد الميفاع في البيضاء، هذا مسجد كبير كان لأهل السنة، لكن يوم الجمعة الخطيب صوفي وهو من زمن قديم ومكن، فالقبائل أجمعوا عليه وكان قاضيا، فكان أهل السنة يتألمون ويحزنون يوم الجمعة يمتلئ هذا المسجد فيصعد خطيبا هذا الصوفي، فرأوا في المنام تلك الأيام رؤيا لما ذهبت دعوة هناك أن منارة هذا المسجد اقتلعت، فعبرتها أن هذا الرجل سينقلع، المنارة بدعة، فإذا الرجل مبتدع وبإذن الله سبحانه وتعالى يحل الخير والتمكين لأهل السنة وتعود الخطاب لهم والتمكين كليا في هذا المسجد لأهل السنة، ففرحوا الإخوة واستبشروا خيرا. إذن بعدها وقع التعبير هذا فعلا، ورجع المسجد إلى أهل السنة كليا حتى خطبة الجمعة، بعد أن كان مع هذا الصوفي خطبة الجمعة سنوات. الشاهد هنا انظر، يعني أردت بهذه الرؤية توضيح قوله إذا نزل بعدوه في المنام أمر ردي، حصل للرائي فائدة، مع أن الرائي من أهل السنة، ما أدري هو الشيخ حسن أو غيره ممن رأى تلك الرؤية في ذلك الوقت، وما كانوا يظنون أن التعبير في هذا الباب، ففرحوا واستبشروا خيرا. فالشاهد أن الرؤية كان فيها فائدة لمن؟ لأهل السنة، وفيها غم لأهل البدعة، كون هذا الصوفي الذي كان يجتمعون له من هنا ومن هنا الصوفية ويتفاخرون أنهم يحضرون عنده وأن التمكين له، صار بعد أن انقلع، ما أدري هل مات أو ذهب أو ما إلى ذلك، صارت الفائدة الفرحة والفائدة لأهل السنة، والغم والحزن لأعداء أهل السنة. كما أنه إذا رؤي له ما يدل على الخير حصل للرائي نكد، لكون الإنسان يتنكد براحة عدوه. قال المصنف، أي الشهاب العابر يقول عن نفسه، قال المصنف فهو شرح هذا الكتاب البدر المنير، هو من تأليفه ومن شرحه جعله عبارة عن قواعد، ثم وضح بالأمثلة وبعض البيان والشرح لتلك القاعدة أو لذلك الكلام الذي كتبه على وجه الإجمال. فإذا وجدت في كتابه هذا البدر المنير قال المصنف، فهو يعني نفسه، قال لما أن اشترك الرائي مع، يعني هذا هناك كلمة كانت ساقطة، ومحبيه في الخير والشر صاروا كالشيء الواحد، كما أن صديق العدو ومحبه كالعدو. فإذا أردت أن تعرف أحكام أولئك فمثاله، والشهاب العابر غالبا يجعل أمثلة بعد قوله قال المصنف ويعني نفسه، يمثل. بعض الناس يظن أن كل ما يذكره الشهاب العابر من رؤى أنها حقيقية وفسرها، الجواب لا، إنما هي أكثرها أمثلة، وبعضها قد تكون رؤيا فسرها. فمثلا هنا إذا رأيته يقول مثلا في هذا الموضع انظر، فمثاله أن يقول الرائي كان علي ملبوس حسن من حرير يليق به، فتقول هو للعزب زوجة، وراحة للفقير، وغنى من جليل القادر، وفائدة من أصحاب، وإلزام مشتملين عليه. ثم تقول يحصل لعدوك نكد، فإن كان من عمل إقليم أي بلد مخصوص، تقول رجل ذلك الإقليم أي رجل ذلك البلد، أو من تاجر يجيء من ذلك المكان، أو من أجل تجارة. وإن جعلت ذلك امرأة فتقول نكد من امرأة، أو من معارفك أي ممن يعرفك، أو من غلمانك أي من العبيد، أو من جليل القدر ونحو ذلك، لكونه يتألم إذا رأى عليك ما يحسدك عليه. أو تقول يحصل لمعارفه كذلك. فإن قيل فأي شيء فيه من العلائم أي من العلامات، فإن قال كان طوق أي شيء مستدير ما يحيط بالشيء، فإن قال كان طوق أو طوق الفرجية، الفرجية ثوب واسع طويل الأكمام يتزيى به علماء الدين، هكذا قال في المعجم الوسيط، فيه عيب، فقيل في وجهه أو رأسه علامة، وكذلك إن قال في الكم تكون العلامة في يده، وفي الصدر تكون في فوائده، ومن ورائه يكون كلاما في عرضه أو عيبا في ظهره، وبالعكس من ذلك لو كان العدو في صفة لا تهون على الرأي حصل له من النكد على ما ذكرناه، كما لو كان في صفة ردية فاحكم كما ذكرناه. وهذا فصل مليح جدا، فاعمل على ما شرحت لك، فهو من غريب التفسير لم أسبق إليه ولا شرحه أحد كذلك غيري من فضل الله تعالى وكرمه. وهذا حقيقة، فهو أتى بعجائب وتأصيلات وعلوم في هذا الكتاب لم يسبق وجاء أحد بمثله. وتجد بعض الناس إذا كتب في هذا الباب يقول وهذا فصل مليح ولم أسبق إليه، وهذا غير صحيح، هو استفاده من هذا المؤلف. فبعض الناس يعبر بمثل هذا التعبير وهو تعبير الشهاب العابر، فتجده يقول هذا فصل مليح فاعمل ما شرحت لك فهو مفيد ولم أسبق، بل قد سبقت وتعلمت من هذا الكتاب الجليل. طيب انظر الآن، مثل الشهاب العابر بالحرير. الحرير له في المنام عدة تفسيرات، فمثلا الحرير إن لبسه الأعزب قد تعبر بزوجة له يتزوج، ما هو الدليل؟ التعبير له من دليلين. الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم، التعبير هنا من حيث اللباس. التعبير الآخر كون هذا اللباس لا يليق به، فإذا هي امرأة، لأن الحرير حرام على الرجال وحلال على النساء، فإذا من هنا قرينة أخرى تدل أنها امرأة. قرينة ثالثة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا هي أنت، فقلت إيك هذا من عند الله يمضه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة في منامه قبل أن يتزوجها وهي لا تزال صغيرة، رآها في المنام وأن الملك يجيء إليه في سرقة من حرير قطعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن وجهها قال فإذا هي أنت، يكشف ذلك الثوب وذلك الستار فإذا هي أنت. فالشاهد أن الحرير قد يعبر بالزوجة لمثل هذه الأدلة، وكل واحد بحسبه. وقد يعبر الحرير برجل فيه تعالي وتعاظم وكبر، فمن أين أخذنا هذا؟ نعم، ها أحسنت، وأنت تفضل. نعم أحسن. أولا لماذا حرم لباس الحرير على الرجال؟ ما هي العلة؟ هو لأنه يورث الكبر والتعالي والتعاظم، ولهذا حرم لهذه العلة، فكان من لبسه يحصل منه الكبر والخيلاء، وغالبا هو لباس الملوك والزعماء وما إلى ذلك، فإذا حرم لهذا الأمر. فإذا رآه إنسان لا يليق به، إنسان عرف بالتواضع وعرف بالخير والصلاح وهو لابس له فلا يليق بهذا، فيقول المفسر هل يوجد لك قريب مثلا عنده أو من أهل المناصب والرئاسة؟ يقول نعم، لأن الرؤية لا تليق بهذا كونه من المتواضعين، ولا يصلح أن ننزل عليه التفسير أنه سيتزوج، لأن هناك قرينة تدل أيضا على الكبر، فإذا التعبير يصرف إلى قريبه أو يصرف إلى أحد معارفه، تدل أن فيه خصلة من خصال المتكبرين، فالحكمة من هذه الرؤيا ينصح. كبير السن يرى رؤيا فيها حرير يدل تعبيرها على زواج ولا يليق به، إنسان عمره في 80 في 90 من عمره لا يليق به أن يكون التعبير أنه سيتزوج، فإذا إلى من يصرف التعبير؟ إلى ولده أو إلى ولد ولده، وهكذا قس على هذا الأمر. وأيضا قد يعبر الحرير بمرض، من أين ذلك؟ من أين أخذنا هذا؟ أحسن، حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن ابن عوف في لبس الحرير لحكة بهما، هذا واضح. نحن الآن نذكر أوصاف الحرير وبماذا يعبر، والمناسبة من ذكرنا هو ما ذكره الشهاب العابر، قد لا يليق بهذا الرأي التعبير، فإذا يصرف إلى غيره. فمثلا يأتي إنسان صاحب خير واستقامة فيرى رؤيا وفيها الحرير، من معاني تعبير الحرير أنه إنسان لا خير فيه، هل يليق هذا التعبير بهذا الرأي ونحن نعرفه بالخير؟ الجواب لا، إنما يصرف إلى أحد معارفه أو إلى أحد أقاربه، وهذا يكون من خلال السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير إنما يلبسه من لا خلاق له. ما معنى من لا خلاق له؟ أي من لا خير فيه أو من لا يرجى خيره. وقد يعبر أيضا لبس الحرير بالعمل الصالح، فيكون التعبير للرجل الصالح إن كان هو الرائي فالتعبير له، وإن كان الرائي إنسان غير صالح فالتعبير يصرف للرجل الصالح. فعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رأى في المنام رؤيا ودل تعبيرها بالخير، فليس لباس الحرير في المنام يدل مطلقا على الشر بل قد يدل على الخير. فعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك رجل صالح، أو قال إن عبد الله رجل صالح، والحديث في الصحيح. فإذا إن رأى مثل هذه الرؤيا في لبس الحرير إنسان لا يليق به ويظهر أنه غير صالح تدل الرؤيا على خير وتبشير، فالتعبير يصرف إلى قريبه. وأيضا لبس الحرير قد يعبر بشخص محروم من أعمال البر، فنزل هذا التعبير للرائي إن كان يليق به وكان غير صالح، وإن كان صالحا اصرف التعبير إلى قريبه. فمما يدل أن الحرير في المنام تدل على شخص محروم من أعمال البر ما جاء في الصحيحين من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، إذن حرم أعمال الخير. وقد يدل لبس الحرير على إنسان يصاب بمرض الحمى، من أين أخذنا هذا؟ إنسان يصاب بالحمى، اشتقاق الكلمة حرير حر، هذا واضح، الشاهد أن الكلمة قد يحصل فيها قلب وعكس وحذف بعض الأحرف وزيادة بعض النقاط في بعض الكلمات، هذا سيأتي معنا. فحرير كلمة حرير يشتق منها كلمة حر، وأيضا لأن الحرير من لبسه يحصل له دفء في جسده. فإذا ننظر الرأي نقول لعلك تصاب بحمى، فإن قال الحمد لله أنا مثلا صحيح، تقول له هل يوجد أحد من أقاربك مصاب بحمى؟ فيقول نعم، فنقول إن شاء الله تدل على الشفاء العاجل. هذه الأمثلة تبين أن التعبير قد لا يليق بالشخص فيصرف تعبيره إلى غيره. طيب أيضا تعبر لبس الحرير بإنسان لا يراقب الله، فلو أن عالما رأى في المنام رؤيا وفيها حرير قد تدل هذه الرؤيا على عدم التبشير من بعض رموزها، فهل يليق أن هذا العالم تدل على أنه لا يراقب الله؟ الجواب لا، فإذا التعبير يصرف إلى غيره. ما هو الدليل أن لبس الحرير يعبر بإنسان لا يراقب الله؟ ما جاء عن عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي هذا للمتقين، الحديث في الصحيحين لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حرير لبسه فصلى فيه، ثم بعد أن انتهى انصرف فنزعه نزعا شديدا، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي هذا للمتقين، أي لا ينبغي لبس الحرير للمتقين. فإذن التعبير قد يصرف إلى غيره. وقد يعبر الحرير بإنسان لين سلس سهل هين قريب من الناس. ما هو الدليل؟ لأن الحرير لين وسلس وسهل. وقد يعبر لبس الحرير بإنسان يتشبه بالنساء. ما هو الدليل؟ لأن الحرير أولا من لبس النساء. أيضا يذكر بعض العلماء أن من لبس الحرير أورثه ذلك ميوعة وتكسر وتشبه بالنساء، هكذا ذكر هذا ابن القيم في بعض كتبه. فإذا قد يأتي إليك من لا يليق به هذا التعبير فيصرف إلى غيره، فتكون من باب النصيحة إذا كان ما يدل على النص، فتقول تعبيرها كذا وكذا نصحا، انصح من وقع بكذا وكذا أن يبتعد عن كذا وكذا إلى آخره. طيب أنا سأسأل سؤال وهو خارج، من ماذا يستخرج الحرير عندك؟ معلومة لا بد أن تكون مفهومة. من إيش؟ قال من القطن. هذا حرير، ما دخل القطن؟ أنت وأنت أحسنت، فنعم أنت. هؤلاء بعضهم قد سمع، أنا أريد ممن لم يسمع. عندك يا عم أحمد الحرير، هذه معلومة وفائدة مهمة. الجواب نعم أحسنت، فأنت المتأخرين. نعم يا محمد، الله أعلم. نعم يا عم علي. نعم يا حميد، الله أعلم. من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى الحرير يستخرج من دودة، يقال لها دودة القز. كيف تخرج هذا الحرير؟ عبارة عن خيوط تنسجها هذه الدودة، تنسج خيوطا، هذه الخيوط لما تنسجها من يمين إلى يسار من اليمين إلى اليسار مثل مكينة الخياطة حتى تغلف على نفسها، فتكون داخل هذه الخيوط كالبيضة، عبارة عن نسيج تنسج وتخرج هذه الخيوط، ثم تتكيس داخل هذه الخيوط، هذه الدودة تتكيس داخل هذه الخيوط، ثم بعدها تخرج من هذه البيضة، تكون بشكل البيضة لكن عبارة عن خيوط محكمة ومتقنة مثل هذه الخيوط التي الآن صناعية، لكن يميتونها وهي لا تزال داخل البيضة، يأخذون هذه البيض قبل أن تفقسها وتخرج، هذا يسبب لهم إشكاليات في الخيوط تتمزق. فكيف يفعلون؟ يأخذون هذه البيض التي داخلها هذه الدودة ثم يجعلونها في ماء حار حتى تموت وتبقى هذه الخيوط سليمة، ثم آلات ومكائن كانت من القديم من زمن قديم، عبارة عن أخشاب تصنع ومكينة صنع محلي كان في الزمن القديم، ثم من خلالها يصنعون ما يصنعونه من الألبسة وما إلى ذلك. وهذه الدودة من ماذا تأكل؟ ما هو طعامها؟ طعامها التوت والخس والبرتقال. وقالوا أن هذه الدود لا تتواجد هذه الدودة القز إلا في الصين وفي الهند، ولهذا يستوردون الحرير، يستوردونه من الصين أو من الهند. وما ترونه الآن يباع، قد يباع بأسعار غالية، فمثلا يباع في بعض المناطق السعودية المتر ب600 سعودي. هل هو خام؟ الجواب لا، فهو ربما مخلوط، وأما الخام الخالص فهذا أندر من النادر، يعني لا يشتريه الناس لأنه غالي الثمن. هذه من باب الفائدة والمعلومة في هذا الباب. طيب نرجع إلى درسنا. قال المبحث الثالث الرؤية الصالحة. والرؤية الصالحة هي أهم أنواع الرؤية وأفضلها، وفيها ورد الفضل المذكور في الأحاديث السابقة في فضل الرؤية، وفيها مطالب وهي كما يلي: المطلب الأول أهمية التمييز بين أقسام الرؤية الثلاثة. قال الرؤية التي من الله لها علامات وأمارات، والرؤية التي من الشيطان ومن حديث النفس والأضغاث لها علامات وأمارات، ولا ينتبه لذلك إلا الفطن اللبيب، أي ممن كان مفسرا حاذقا ماهرا ممارسا لهذا الفن، فإنه يدرك ويميز هذه الأقسام. وأما من لم يكن كذلك فهو يعبر الغث والسمين. قال ومما يعاني منه الكثير من الناس عدم التفريق في ذلك، فتجد بعض العوام بل حتى الفضلاء من طلاب العلم بعض المعبرين يحاول أن يعبر، وبعض المعبرين هنا إضافة واو، وبعض المعبرين يحاول أن يعبر كل ما يرى في المنام سواء كانت بشرى أو من الشيطان والأضغاط وحديث النفس. والسبب في ذلك عدم فهم هذه الأقسام والتمييز بينها. فالذي ينبغي أن نعلمه أن هذه الأقسام الثلاثة للرؤيا منها قسم يفسر ويهتم به، وقسمان لا يفسران ولا ينبغي الاهتمام بهما. فحري بطالب علم تفسير الرؤى وأيضا غير الذي يريد أن يكون عالما بتفسير الأحلام، ينبغي على الجميع أن يميز هذا الأمر حتى لا تشكل عليه الرؤيا. فليس شرطا ألا تتعلم هذه الفروق إلا لكي تصير عالما بهذا الشأن ومفسرا، ليس شرطا، بل ينبغي أن تتعلم حتى تميز تلك الرؤيا ولا تشكل عليك وتؤرقك. ومن رأى رؤيا فلا يهرع إلى تفسيرها، وليتأكد من صحة رؤياه ومعرفة قوتها من ضعيفها، ولا يضيع وقته فيما لا فائدة منه. فيا أيها المتعلم لهذا الفن، هذه نصيحة، هدفنا من إيصال وتقريب فهم هذا الفن هو أن تنتفع به أنت قبل غيرك، فتميز ذلك وتفهمه فهما صحيحا كي لا تتخبط وتحزن فيما تراه. ورب رؤيا أقلقت الكثير وأزعجتهم، وربما سببت لهم الوسواس وكثرة التفكير والأرق والحزن. ويأتيني الكثير من الناس وقد أصابه الجهد والبلاء يسأل عن رؤيا كاد من خلالها أن يبتلى بالوسواس، فإذا بأراها عند التأمل أنها من الشيطان، وأنه كان الواجب في مثلها عدم التحدث بها والاستعاذة منها، وغير ذلك مما سنبينه بإذن الله. المطلب الثاني، الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة. وردت روايات مختلفة في عدد أجزاء الرؤيا، وخلاصة معناها ما سأذكره بإذن الله، أن الرؤيا الصالحة كلما كانت من قبيل المبشرات فهذا دليل على قوة صلاح الرائي، وأن الرائي كلما قوي صلاحه كانت أقوى في رموزها وتعبيرها. وإليك بيان تلك الروايات، فقد جاء في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 26 جزءا من النبوة. وجاء في رواية عن أبي رزين العقيلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة. انظر الفرق، الأول 26 والثاني جزء من 40 جزءا من النبوة. ما مناسبة ذكرنا لمثل هذا في هذا الموضع، في موضع الرؤية الصالحة والتمييز، حتى نميز الرؤية القوية من غيرها من حيث القوة تختلف باختلاف الأجزاء التي سنذكرها الآن، يعني مستنبط من هذه الأجزاء. وجاء من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وقد جاء هذا الحديث عن عبادة بن الصامت وأنس وأبي سعيد الخدري وأبي رزين العقيلي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وجاء في رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن هي جزء من 49 جزءا من النبوة. وجاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. فإذا تلخص لنا من خلال أو من هذه الأحاديث الصحيحة أن الرؤيا قد تكون جزءا من 26 جزء من النبوة، 26 جزءا من النبوة، وقد تكون جزءا من 40 جزءا من النبوة، وقد تكون جزءا من 46 جزءا من النبوة، وقد تكون جزءا من 49 جزءا من النبوة، وقد تكون جزءا من 70 جزءا من النبوة. هذه الروايات الصحيحة التي حققت أسانيدها في كتابي الجامع الصحيح لأحاديث وآثار الرؤيا، وقد جاءت روايات والحديث هذا بعضها خارج الصحيح وبعضها في الصحيح، وذكرت ذلك بتوسع في كتاب الجامع الصحيح. وقد جاءت روايات غير هذه وكلها ضعيفة لا يحتج بها، جاءت غير هذه الأجزاء، جزء من 50 جزء من النبوة، جزء من 57 جزء من النبوة، جزء من كذا، لكن كلها ضعيفة، والصحيحة هي التي ذكرناها في هذا الكتاب، وسنبين معنى ذلك وسبب اختلاف الروايات في هذا الباب. وهي أيضا في كتاب الجامع الضعيف لأحاديث وآثار الرؤيا، يعني غير التي وردت الأجزاء غير هذه مما هو ضعيف ذكر في قسم الأحاديث الضعيفة. وآثار الرؤيا بما يغني عن ذكرها هنا والالتفات لحشوها فيه. ومن هذه الأحاديث السابقة سأتناول نقاش مسألتين: الأولى معنى جزء من أجزاء النبوة، الثانية معنى العدد المذكور. المسألة الأولى معنى قوله الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، ومعناه أن الأنبياء كان يطلعهم الله. يعني ما معنى قوله الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، ما معنى من النبوة، هذا ما سنبينه. قال: ومعناه أن الأنبياء كان يطلعهم الله على حقائق وينبئهم بأمور مغيبة ويوحي إليهم في يقظتهم ومنامهم ما كان وما سيكون من أمور الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي على أحوال، فإما أن ينام ثم يوحى إليه بكذا وكذا، يأتيه الملك فيصيبه ما يصيبه من الجهد، ثم يخبر بما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه عن طريق ذلك الملك. حالة أخرى وهي أن يرى في المنام رؤيا، وهذا أخفها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع ويظهر أمورا وخفايا يطلعه الله عن طريق الرؤيا المنامية، فكان يحدث ببعض ما يحصل من أمور الغيب إما عن طريق الوحي يخبره الملك، وإما عن طريق الرؤيا المنامية. رؤى الأنبياء وحي، هي بمثابة الملك الذي ينزل ويطلعه عما سيكون، فرؤى الأنبياء كلها حق وصدق، لا يداخلها أبدا ما يداخل رؤى غيرهم، فرؤى الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا قد جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري، قال: فلما ماتوا، أي الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ليس هناك ما يبين ويطلع الناس عن الأمور المستقبلية وما سيكون، فهذا يوضح أن الرؤيا المنامية لإنما كانت جزء من أجزاء النبوة لما فيها من إظهار للأمور المستقبلية وكشف ما سيكون من بعض أمور الغيب. قال: فلما ماتوا ليس هناك ما يقوم مقامهم من معرفة الوحي والأمور الغيبية التي ستكون في المستقبل مما يحتاجه المسلم مما فيه إما بشارة أو نذارة وتحذير إلا الرؤيا الصالحة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته أنه ترك لهم من بقايا النبوة المبشرات. هذا حديث تقدم معنا في أول الدرس: إذا اقترب الزمان لم تكذ رؤيا المؤمن تكذب. وأيضا حديث أنس: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، قال: فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس، فقال: لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته أنه ترك لهم من بقايا النبوة والمبشرات، أي الرؤيا الصالحة التي يكشف الله بها أمورا وخفايا وأحداثا في الزمن الماضي أو المستقبل أو الحال، فالرؤيا منزلتها شريفة، ولهذا السبب كانت من بقايا النبوة التي هي الإطلاع على بعض المغيبات. والمقصود بالمغيبات الغيب النسبي لبعض الأمور والحقائق، نقل الإمام النووي رحمه الله عن المازني رحمه الله في شرحه على مسلم أنه قال: ويحتمل أن يكون المراد أن المنام فيه إخبار الغيب، وهو إحدى ثمرات النبوة، وهو ليس في حد النبوة، لأنه يجوز أن يبعث الله تعالى نبيا ليشرع الشرائع ويبين الأحكام، ولا يخبر بغيب أبدا، ولا يقدح ذلك في نبوته، ولا يؤثر في مقصودها. وهذا الجزء من النبوة وهو الإخبار بالغيب إذا وقع لا يكون إلا صدقا. الشاهد من كلام النووي أن الرؤيا قد تكشف بعض أمور الغيب، وهذا معنى قوله من النبوة. وقال الطيبي، هو الحسن بن محمد من أصفهان من جهة إيران، توفي سنة 43 و700، قال في شرح المشكاه: كما أن الرؤيا الصالحة مبشرات تنبئ عن وفود وأنوار عالم الغيب وآثار مطالع الهدايات، شبه به الرؤيا التي هي جزء يسير من أجزاء النبوة وتنبيه من تنبيهاتها لمشترك العقول على ثبوت النبوة، لأن النبي إنما سمي نبيا لأنه ينبئ عن عالم الغيب الذي لا يستقل العقول بإدراكه، يوحي الله سبحانه وتعالى به. فالبشر لا يمكن أن يخبروا بما سيكون من المغيبات، والساحر إذا فعل ذلك إنما يخلط مع ما سيقوله كذبات. الإخبار بالمغيبات والأمور المستقبلية هذا لا يكون إلا عن طريق الوحي الذي كان يحصل للأنبياء، ثم لما ماتوا انقطع، فصار جزء من ذلك عن طريق الرؤية، فهي رؤية برموزها تعبر، وليس هو غيب محض يأتي به المعبر من غير مستند ولا دليل، وإنما هي رموز جاءت عن طريق المنام الذي هو من الله سبحانه وتعالى. هذا حتى لا يأتي من يقول لك كيف يعني نصدق الرؤى والتفسير لها وهي تطلع عن أمور غيبية وهذا من السحر والغيب لا يعلمه إلا الله. قل له: نعم الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن الرؤية قد جاء ما يدل أنها تأتي برموز وتحمل بعض ما يكون من خلالها كشفا واطلاعا لبعض الغيب المستقبلي الذي سيكون من بعض أمور الغيب. فأنت إذا جئت إلى هذا المفسر وقبل أن تقص عليه رؤيات، ما سيأتي لك ما يقول من الأقوال قبل أن تقص عليه رؤيا، ولو فعل ذلك لكان من السحرة، لكنه ما سيظهر هذه الحقائق إلا بعد الاطلاع والكشف على رموز هذه الرؤيا، علمه الله وأظهر له وأطلعه من خلال رموزها ما سيكون من الأمور المستقبلية من بعض أمور الغيب. قال: وقال الحافظ العراقي، واسمه عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل، من أين هو؟ من كردستان، وهو عالم محدث فقيه. قال رحمه الله في طرح التثريب في شرح التقريب: والقدر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الرؤيا جزء من النبوة في الجملة لنا، لأنها اطلاع على الغيب وتفصيل النسبة يختص به درجة النبوة. وقال السيوطي، هو عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو مصري، توفي سنة 1100 للهجرة، قال رحمه الله في تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: الرؤيا الحسنة أي الصادقة أو المبشرة احتمالان، أي ذكروا احتمالين، ذكرهما الباجي جزء من 46 جزءا من النبوة، وجه بأنه نوع من الإنباء بما يكون في المستقبل على وجه يصح ويكون من عند الله، أي مضاف إلى الله سبحانه وتعالى من قسم الرؤيا الصادقة، الرؤيا من الله، وذلك مما أكرم الله به الأنبياء، أي معرفة بعض أمور الغيب والإطلاع على ما سيكون وما يكون من بعض أمور الغيب، أكرم الله بها الأنبياء إما عن طريق الوحي وإما عن طريق الرؤى المنامية، يوحي الله سبحانه وتعالى إليهم ما هو كائن وما سيكون من الأمور المستقبلية، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى على الأنبياء. ثم انتقل جزء من هذه النعمة عن طريق الرؤيا المنامية، فهذه من النعم العظيمة للرائي وللمفسر الماهر الحاذق. للرائي إن كانت رؤيا صادقة قوية صالحة مبشرة بمستقبل مليء بالمفاجآت والخيرات إما للفرد أو للمجتمعات، وأيضا للمعبر فضل وكرم من الله إن وفقه الله ووضح تلك الرموز وألهمه الله التوفيق والسداد في كشفها وبيانها. وقال ابن بطال رحمه الله، علي بن خلف توفي سنة 49 و400 وهو قرطبي. أين هي قرطبة؟ بلاد الأندلس، وهي الآن ما هي؟ إسبانيا. قال رحمه الله في شرح صحيح البخاري: يجب أن نعلم ما معنى كون الرؤيا جزءا من أجزاء النبوة، فلو كانت جزءا من 1000 جزء منها لكان ذلك كثيرا. فنقول وبالله التوفيق إن لفظ النبوة مأخوذ من الإنباء، من النبأ والإنباء، وهو الإعلام في اللغة، والمعنى أن الرؤيا إنباء صادق، أي إعلام أو كشف أو إظهار صادق من الله لا كذب فيه، كما أن معنى النبوة الإنباء الصادق من الله الذي لا يجوز عليه الكذب، فتشابه الرؤيا النبوة في صدق الخبر عن الغيب، أي عما سيكون من الأمور المستقبلية الغيبية، من بعض أمور الغيب. وهذا هو الراجح في تأويل هذا الحديث، وإلا ففيه أقوال غير هذه وأراها لا تخرج عنها، والله أعلم. كما تعلمون نحن اختصرنا في هذا الكتاب، وإلا فالكلام على بعض فقرات ما نذكره في هذا الكتاب طويل ومتشعب والأقوال كثيرة، فنحن نختصر ما نراه أقرب إلى الدليل وما نراه الراجح، ولا نذكر بتوسع الخلاف لأن هذا لا يفيد. قال المسألة الثانية: معنى العدد المذكور في الأحاديث. اختلفت عبارات العلماء في معنى هذا العدد والحكمة من تقسيمه بهذه الأعداد، ولماذا لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين، يعني لماذا لم يقل الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة فحسب، فلماذا تعددت الروايات للحديث بأنها جزء من 26، جزء من 40، جزء من 46، جزء من 49، جزء من 70 جزءا من النبوة، لماذا لم تكن بعدد واحد؟ الآن سنبين معنى العدد المذكور في هذه الأحاديث، وهذه الأعداد كلها صحيحة، فما هو الجمع بينها؟ هذا ما سنبينه. قال: فبعضهم رجح رواية 46 جزءا، أي 40 جزءا، يعني رجح هذه وضعف بقية الروايات مع أنها صحيحة، هذا لا يجوز أن ترد الأحاديث الصحيحة، والجمع ممكن. وقال: لأنها هي الأكثر شهرة، هذا ضعيف، هذا القول ضعيف، أن الراجح هي رواية 46 جزءا من النبوة وما عداها ضعيف. وغالبا تجد بعض الشراح الذين لا عناية لهم بعلم الحديث قد يضعفون، بينما من كان من أهل الحديث لا يتجرأ ويضعف، لأنه يرى هذه الروايات بالأسانيد الصحيحة، ولا سيما أن هذه الروايات بعضها في الصحيحين، فكيف ترد وتضعف؟ طيب، حديث ابن عمر مثلا: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة، هذه في صحيح مسلم، فالذي يضعف هذا ما أصاب، والروايات الأخرى صحيحة، فإذن هذا القول ضعيف. القول الثاني هو هذا الذي سنبينه، والصحيح أن الروايات المذكورة صحيحة وليس هناك ما يخدش في صحتها، وبعضها في الصحيح، فلا ينبغي أخذ بعضها وترك بعضها مع علمنا بصحتها، وخاصة أن الجمع ممكن كما سنبينه بإذن الله. وأما سبب اختلاف هذه الروايات والأعداد، فقد تكلف الكثير من شراح الأحاديث وذكروا أقوالا كثيرة وليس عليها دليل صحيح ولا تحتها أي قائل. وأحسن ما ورد في معنى هذه الأحاديث ومعنى العدد المذكور ما قاله ابن عبد البر رحمه الله، فقال في التمهيد بعد سرد الأعداد المذكورة: اختلاف آثار هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا من النبوة ليس ذلك عندي باختلاف تضاد وتدافع. قال: والله أعلم، لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على 46 جزءا من النبوة بحسب الشخص نفسه، فكلما كان صالحا كلما كانت رؤياه إلى النبوة أقرب، وكلما كان دون ذلك كلما كانت أضعف في معرفة خفاياها وما تحمله في طياتها من تباشير، هذا بحسب حال الرأي كما قال ابن عبد البر. قال: أو 44 جزءا أو 50 جزءا أو 70 جزءا على حسب ما يكون الذي يراها من صدق الحديث وأداء الأمانة والدين المتين وحسن اليقين، فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤية، أي على حسب اختلاف أحوالهم من الخير والصلاح والاستقامة، فكلما كان العبد صالحا تقيا مخلصا بارا طائعا قريبا إلى الله كلما كانت رؤياه قوية. ما هي فائدة الرؤيا القوية؟ قد تكون من الفوائد أنها تقع مثل فلق الصبح، فبمجرد أن تنام ترى في المنام ما سيكون في يوم غد، رؤيا منامية ترى ما سيكون في يوم غد في نفس التوقيت وفي نفس اليوم، هذا يحصل كثيرا. وكانت تعرض علي رؤى في دماج، عرضت علي رؤيا لواحد ممن قتل نسأل الله أن يرحمه، وكان يخبرني الإخوة عن تلك الرؤى، وكان صالحا منذ 10 سنوات وهو يرى رؤى منامية تدل أنه سيقتل شهيدا في سبيل الله. العجيب ما هو هنا، الرؤى رؤى كثيرة التي رآها وهي صادقة، لكن العجيب أنه نام قبل أن يقتل بيوم، ثم استيقظ وكان يضحك في منامه وفرح مسرور، وتعجب الإخوة ممن كانوا حوله وهم في كتاب آنذاك وكأنه في المسجد، فلما استيقظ قالوا له: يا فلان رأيناك تضحك وكنت تتقلب وأنت مسرور ونرى على وجهك السرور والفرحة، بشرنا ماذا رأيت؟ قال: رأيت في المنام رؤيا. قالوا: أخبرنا وبشرنا. قال: لا، سيأتيكم النبأ غدا الساعة 9:30 صباحا، هكذا قال لهم، فما أخبرهم بالرؤية. فلما أصبحوا في يوم الخميس معركة الشافعية تسمعون بها، فقتل الساعة 9:30 صباحا بنفس التوقيت الذي قال لهم: ستعرفون ماذا رأيتم الساعة 9:30 صباحا. وفعلا وجدوه الساعة 9:30 صباحا قد قتل. فجاءني الإخوة: ماذا تتوقع رأى؟ فقلت لهم: هذا واضح، رأى في المنام كأن ملكا بشره أنه إما أنه سيدخل الجنة أو سينال الشهادة والرفعة في هذا التوقيت. فلهذا سبحان الله وقعت الرؤيا بحذافيره، هذا من هذا القسم من أعلى أجزاء النبوة، هذا معنى قولنا تختلف باختلاف الأشخاص تأتي مثل فلق الصبح، وهذا يحصل كثيرا. فبعضهم عبر رؤيا لبعض الناس قال له: امرأتك ستلد في الساعة الفلانية، من خلال التعبير، هذا من توفيق الله أيضا، وتدل على قوة الرؤيا وقوة المفسر، فبحسب قوة الرؤيا يتمكن المعبر من التعبير ويتمكن الرائي من حصول التبشير والخير، فبحسب صلاح الرائي تكون الرؤيا قوية. فإذا كانت قوية هنا تنكشف وتظهر حقائق وأمور عجيبة، فقد ترى الرؤيا على ظاهرها. أنتم تسمعون أن بعض الناس يقول: يا أخي أنا أرى في المنام رؤيا، فيحصل حدث من الأحداث فأقول هذا قد رأيته في المنام، هذا قد حصل. أعرف من رأى في المنام رؤيا ونسيها، ثم وهو يمشي في الطريق رأى انفجار بيت، انفجرت الدب الغاز، فأقسم يمينا بالله أنه رأى هذا الموقف في منامه اليوم الذي قبله، نفس هذا المشهد. هذا يحصل معي كثيرا وربما يحصل معكم كثيرا، تتفاجأ بموقف تقول سبحان الله هذا الحدث كأنني قد رأيته قبل ذلك، كان هذا قد وقع معي، أنني أقول الآن سيكون كذا وكذا، مثلا أقول مثل هذا اللقاء قد رأيته في منامي أننا سنجتمع. ومما يؤكد ذلك حتى يتضح أكثر، أقول إذا خرجت الآن سألتقي بشخص اسمه كذا وكذا منتظرني خارج الباب وأنا ما أعرفه مثلا، ففعلا يكون هذا الحدث. وهذه من الرؤى التي هي من قسم الرؤى التي تأتي مثل فلق الصبح، فكلما كانت الرؤية قوية كلما كانت واضحة الرموز لا تحتاج إلى التعبير. قال رحمه الله، قال فمن خلصت له نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب، كما أن الأنبياء يتفاضلون والنبوة كذلك والله أعلم. وقال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم، وأما اختلاف الروايات في هذا القدر ففي كتاب مسلم 5 وفي 6 وفيه 6 وفيه جزء من 70 جزءا من النبوة، وقد أشار الطبري إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرائي، هذا هو القول الصحيح. فالمؤمن الصالح تكون رؤياه نسبة رؤياه من 46، هذا أقرب إلى النبوة، 46 جزءا من النبوة، والفاسق 70. ولهذا لم يشترط في رواية 70 في وصف الرائي ما اشترط في وصف الرائي. قال في الحديث المذكور فيه 46، فقد قال في بعض طرق مسلم رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، وهنا كان قد أطلق في بعض طرقه فقال رؤيا المؤمن جزء من 46، وقال في 70 الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة، ولم يشترط كون الرائي صالحا. وقد يحمل مطلق قول الرؤيا الصالحة جزءا من 46 على أن المراد به إذا كان من رجل صالح بدليل الحديث الآخر، يعني من حيث القوة في الترتيب تكون رواية 26 جزءا من النبوة إذا رأى رؤيا قوية ورؤيا صالحة مبشرة وكل رموزها رصينة، فتكون من هذا القسم جزء من 26 جزءا من النبوة. وإن كانت دون ذلك هذا القسم هو رؤى التي يقال لها مثل فلق الصبح، وإن كانت دون ذلك تكون 40 جزء، وإن كانت دون ذلك تكون 49، وإن كانت دون ذلك تكون جزء من 70 جزءا من النبوة. والمعنى أن جميع هذه الرؤيا قد نستخلص منها جزءا معينا في التعبير، بخلاف ما إذا كانت قوية قد تكون جزء من 26 جزءا من النبوة، يعني كل رموزها صالحة في التعبير. قال وقال الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب، وإن سلكنا طريق الجمع ففي ذلك أوجه، أحدها أن ذلك يختلف باختلاف حال صاحب الرؤيا. قال المازري أشار الطبري إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرأي، فالمؤمن الصالح تكون نسبة رؤيا من 46 والفاجر من 70، انظر من 70، يعني ما يصدق من تلك الرؤيا إلا جزء يسير، وقد يكون ما هو بشرى له، قد تدل على هلاكه، قد تدل أنه يحصل له مصيبة، فتكون من هذا الباب جزء من 70 جزءا من النبوة. قال ولهذا لم يشترط في رواية 70 في وصف الرائي ما اشترط في وصف الرائي في الحديث المذكور فيه من 46 من كونه صالحا. تلخص لنا أن اختلاف نسبة العدد في الرؤيا بحسب استقامة العبد وقوة صدقه وعبادته، فبقدر ذلك تكون قوة رؤياه وبحسبه تكون إلى النبوة أقرب على وفق ذلك العدد، وهي التي تقع مثل فلق الصبح في وضوحها ووضوح رموزها. وقد اختار هذا القول ورجحه إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. وهناك قول ثاني وهو قول قوي، وهو التوقف في معرفة التعليل في هذا العدد وفي سبب تقسيم الرؤيا إلى هذه الأجزاء، ونكل علمه لله وحده مع التسليم وقبول ذلك دون استفصال، يعني نقول هي صحيحة لكن لا ندري ما معناها، نتوقف إن لم نأتي بمثل هذه التعليلات، وهي تعليلات صحيحة ومعاني قريبة موافقة للصواب، لكن إن كان من تأويل آخر فهو التوقف، أما أن ترد الروايات فهذا لا ينبغي لأنها صحيحة. وقبول ذلك دون استفصال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله ولم يفصل ولم يشرح معناه، فهو مما لا نعلمه والله أعلم ما المراد في ذلك. وقد رجح هذا القول عدد من أهل العلم بما خلاصته أن هذه من الأمور التوقيفية التي لا علم لنا ما الحكمة بهذا العدد وزيادة ونقصانه، كما أننا لا نعلم ما الحكمة من عدد ركعات الصلاة. الآن ما هي الحكمة أن الفجر ركعتان وأن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث؟ هل وضحت لنا الحكمة في ذلك؟ ما علمناها ولم يأتي دليل يدل على ذلك، فإذا نتوقف، وليس ضروريا أن نعرف العلة لماذا هذه ركعتان ولماذا الظهر أربع ركعات ولماذا المغرب ثلاث ركعات ولماذا في السفر ركعتان، فهذا مما لا نعلمه التعليل، نكل علمه لله. فإذا مثل هذه الأجزاء كون الرؤيا جزء من 26 جزء من 46 جزء من 70 جزء من 29 جزء من النبوة، هذا القول الثاني أننا نتوقف في هذا الأمر. من عدد ركعات الصلاة، لماذا عدد ركعات الصلاة يختلف من فرض إلى آخر؟ فكما أننا لا نعلم الحكمة من ذلك، فكذلك لا نعلم ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيم الرؤيا إلى هذه الأجزاء. قال الإمام الخطابي رحمه الله، وهو أبو سليمان حمد بن محمد، وهو من كابل. أين هي كابل؟ هي عاصمة أفغانستان صح؟ توفي سنة 388 للهجرة. قال ونقول إن هذا الخبر صحيح وجملة ما فيه حق، وليس كل ما يخفى علينا علته لا تلزمنا حجته. وقد نرى أعداد ركعات الصلوات وأيام الصيام ورمي الجمار محصورة في حساب معلوم، وليس يمكننا أن نصل من علمنا إلى أمر يوجب حصرها تحت هذه الأعداد دون ما هو أكثر منها أو أقل، فلم يكن ذهابنا عن معرفة ذلك قادحا في موجب الاعتقاد منا في اللازم من أمرها. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من 15 جزءا من النبوة، وتفصيل هذا العدد وحصر النبوة به متعذر لا يمكن الوقوف عليه، وإنما فيه هاتين الخصلتين من هدي الأنبياء وشمائلهم وأخلاقهم. فكذلك الأمر في الرؤيا أنه جزء من 46 جزءا من النبوة، ومعنى الحديث تحقيق الرؤيا وأنها مما كان الأنبياء يبثونه ويحققونه، وأنها كانت جزءا من أجزاء العلم الذي كان يأتيهم والأنباء التي كان ينزل بها الوحي عليهم والله أعلم. قلت ذكرت هذين القولين لقوة مستندهم، وما عدا هذين القولين فإني أعرضت عنها، قد ذكروا أقوال كثيرة لأنها لم تستند إلى دليل صحيح، وقد بلغ عدد الأقوال في هذه المسألة نحو 9 أقوال، اخترت منها هذا الذي بين يدي، اعذرونا على الإطالة حتى نكمل الكتاب قبل رمضان لابد نمشي، فإذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.